معاك لو احنا بعاد

بحس براحة قلبي مع ولا يملى عليا إلا حبيبي ولا عايز أعيش غير وأنا وياه الدنيا بتحلى ما يجيني وبحس يا ساكن خيالي عاشق بقالي سنين حبيبي يا نور العين يا ساكن خيالي، عاشق بقالي سنين ولا غيرك في بالي. أحلى ليالي على بالي مش انا حابب حياتي معاك ولا عايز حبيب تاني. مكاني أنا حابب حياتي معاك ولا عايز حبيب تاني حبيبي وأغلى من عمري ومن أول كلام بينا عارف إني لقيت عمري وشفت الدنيا دي جنة عيونك تبقى ندهاني أنا حابب حياتي معاك ولا عايز حبيب تاني كفاية تكون في أحضاني عيونك تبقى ندهاني أنا حابب حياتي معاك ولا عايز حبيب تاني وعدتك إني أبقى لك وأقدم عمري من قلبي وروحي تملي ريحانك وبطمن عشان جنبي وعدتك إني أبقى عمري في هواها يلي معاك ابتدى مش من بعدك حبيبي وانت جنبي احلم واتمنى ايه ما خلاص الحلم جنبي وعيوني دايبة فيه قرب مني كمان قربك هو الامان بناديلك من زمان تعالى خد مني عين قلبي الغرام كلمني احلى الكلام عيش معايا من الاحلام يا حبيبي حسني عين قلبي الغرام كلمني احلى الكلام عيش معايا من الاحلام يا حبيبي حسني صدقني وانت دايب باللهفة واشتياق بتعلم الحبايب ينسوا كلمة فراق يا حبيبي يا ملاك بنسى الدنيا معاك واجي لدنيا هواك أول ما تطمني علم قلبي الغرام كلمني أحلى الكلام عيش معايا من الأحلام يا حبيبي حسني علم قلبي الغرام كلمني أحلى الكلام عيش معايا من الأحلام يا حبيبي حسني يا حبيب انا كل ليك عشقك وانا بين ايديك ولا شيء يغلى عليك لو بس تضمني حبيبي لا ملام حبيبي خدني ليك ليه لنهاري وصار حبيبي أنا ليا مين في الدنيا بعد حبيبي قمر دول ولا عينيك قلبي بيسألني عليك أتريني بفكر فيك قمر دول ولا